ثم أما بعد، إن مما لا يخفى على أحد انتشار الذنوب والمعاصي والكبائر، هذا أمر لا يختلف فيه اثنان: انتشار الرذيلة، انتشار الشرك، انتشار البدع والأهواء، أمر يعاني منه مجتمعات المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف دواء لهذه الأمة، دواء ناجحا ناجعا، لو أخذت الأمة بهذا الدواء لداووا به أمراضهم كلها. يقول عليه الصلاة والسلام فيما جاء في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين هنا بالنصيحة، فقال: الدين النصيحة. فكأن النصيحة إن وجدت وجد الدين، وإن عدمت النصيحة عدم الدين والعياذ بالله. والناس ثلاثة أقسام في النصيحة، في قبول النصيحة: قسم يقبلونها ويشكرون الناصح، وهذا قليل، يقبلون النصيحة ويشكرون الناصح، وقسم لا يقبلون النصيحة ولا يطعنون في الناصح، تنصحه لا يقبل النصيحة لكن لا يطعن في الناصح، وقسم ثالث لا يقبل النصيحة ويطعن في الناصحين والعياذ بالله. النصيحة عباد الله خلق عظيم، خلق واجب تخلق به الأنبياء، النصيحة كانت وظيفة الأنبياء. يقول الله تعالى عن هود: وأنا لكم ناصح أمين، يقول لقومه: أنا لكم ناصح أمين. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فإذا هي عبادة، وظيفة الأنبياء والمرسلين والصالحين والدعاة المخلصين إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا عباد الله، ينبغي على المسلم أن يأخذ كلام الناصح بعين الاعتبار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن مرآة المؤمن. مرآة يعني المؤمن يرى فيك ما لا تراه أنت ربما لوحدك، أنت لما ترى في المرآة، تنظر في المرآة ترى عيوب نفسك، وهكذا المؤمن مرآة المؤمن. لكن بعض الناس كما أسلفت لكم لا يقبلون النصيحة، وإذا نصحوا قالوا للناصح: ومن أنت حتى تنصحني؟ ومثلك لا ينصحني. فهذه طريقة المفسدين، طريقة المفسدين في الأرض. أخبر الله تعالى في سورة البقرة فقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إذا قيل له اتق الله: يا أخي لا تفعل هذا، اتق الله، أخذته العزة بالإثم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. يقول عبد الله بن مسعود، يقول: كفى بالمرء إثما أن إذا نصحه الرجل أن يقول له عليك بنفسك. في تفسير هذه الآية يقول: كفى بالمرء إثماً أن يقول للناصح عليك بنفسك ومثلك لا ينصحني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في السلسلة الصحيحة، يقول: أبغض الكلام إلى الله، أبغض الكلام إلى الله إذا نصح رجل أخاه أن يقول له عليك بنفسك. هذا أبغض الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للناصح عليك بنفسك. هذه من الأمور التي تهدم الدين وتهدم المجتمعات، سوء الظن بالناصحين. هذا نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام نصح قومه فما أخذوا بنصيحته، فأخذتهم الرجفة، فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فجاء ونظر إليهم وقال: يا قوم، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. دابوا أهل الباطل وأقوام الأنبياء من أعداء الأنبياء أنهم لا يحبون الناصحين، بل ويطعنون في الناصحين، بل وربما قال أحدهم للناصح: أنت طعنت في ديني، أنت جرحتني في ديني. هذه من الأمور المهلكة، نسأل الله العفو والعافية. وقبول النصيحة دليل على التواضع عباد الله، دليل على التواضع. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما نصحت أحدا إلا وهبته، ما نصح أحدا، ما نصحت أحدا فقبل مني إلا وهبته، أي صار في قلبي هيبة له واعتقدت مودته. إذن قبول النصيحة من الأسباب التي تنشر المحبة بين الناس، ورفضها من الأسباب التي تنشر الكراهية بين الناس. يقول الشافعي: ما نصحت أحدا فقبل مني إلا هبته واعتقدت محبته، وما نصحت أحدا فردها علي إلا سقط من عيني ورفضته. نعم عباد الله، الذي لا يقبل النصيحة يسقط من عين الناس. يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله في منهاج القاصدين، في مختصر منهاج القاصدين: كان السلف رحمهم الله أحب الناس إليهم من يهدون إليهم عيوبهم. السلف أحب الناس، أكثر الناس يحبونهم من هم؟ الذين يبصرونهم بعيوبهم. ويقول رحمه الله: وغالب الناس في هذا الزمان أبغض الناس إليهم من يبصرونهم بعيوبهم. الآن أبغض الناس للناس من هم؟ الناس يكرهون من؟ الذين يبصرونهم بعيوبهم. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. اللهم وفق الناصحين، ووفق هذه الأمة لقبول النصيحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. ما هي النصيحة لله؟ النصيحة لله بتوحيده، بتوحيده وإفراد العبادة له، وترك الشرك به، وترك الأنداد له. النصيحة لكتابه ما هي؟ العمل بكتابه. النصيحة لرسوله ما هي؟ اتباعه عليه الصلاة والسلام. النصيحة لأئمة المسلمين، من هم أئمة المسلمين؟ أئمة المسلمين هم ولاة الأمور والعلماء. أما النصيحة لولاة الأمور فبطاعتهم على المعروف، طاعتهم في المعروف لا في المنكر، وعدم الخروج عليهم، وعدم تأريب الناس عليهم، والنصيحة للعلماء عدم الطعن فيهم وأخذ فتاويهم وإرشاد الناس إليهم. قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما هي النصيحة لعامة المسلمين؟ عامة المسلمين إرادة الخير بهم، تنصحهم وتريد الخير بهم، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه، والحديث في البخاري، يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، عاهدته على الإسلام، فقال لي: والنصحة، أي لا أكتفي منك بهذا، بل أريد منك والنصح لكل مسلم. فيقول: فبايعته على الإسلام وعلى النصح لكل مسلم. الصحابة عاهدوا نبيهم صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وهكذا كانوا رضوان الله عليهم، كانوا ناصحين، والله لم يكتموا من الدين شيئا، نصحوا لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم. فذات يوم جرير بن عبد الله وهو في السوق، والحديث عند الطبراني، رأى فرساً فأعجبته، أعجبه الفرس، فقال: بكم؟ فقال: 300 دينار. فاشتراه منه، ثم قال له: أزيدك. فقال البائع: لماذا؟ قال: إنه ثمنه أكثر من ذلك. ركب الفرس فرآها أن ثمنها أكثر من ذلك، فما زال يزيد حتى أوصلها إلى 800 درهم. هذا هو النصح لكل مسلم، أنك تقول له: هذه البضاعة تنفع، لا أن تبخس بضاعته. هذا مثال من أمثلة النصح لكل مسلم، أنك تكون ناصحا لهم لا غاشيا لهم. الآن الناس إلا من رحم الله يتفننون في غش الناس، والغش ضد النصيحة، يتفننون في أخذ أموال الناس حتى لا يرجعونها، يتفننون في بيع البضاعة المغشوشة، يتفننون في كيف يخرجون المال من جيوب الناس بالحرام. وهذا جرير يقول: لأني عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح فأعطيك أكثر مما أردت مني. نعم عباد الله، النصيحة وقبولها سبب لانتشار الأمن والسلام والسلم والمحبة بين الناس. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا إلى خير حال، اللهم أصلح حال بلدنا إلى خير حال، اللهم وفقنا لطاعتك، وفقنا لطاعتك يا رب العالمين، وفقنا لأن نكون من المتواضعين الذين يقبلون النصح من الناصحين، وفقنا لأن نكون ناصحين أمناء، ناصحين أمناء مؤدبين بآداب النصيحة. النصيحة لها آداب، لا تنصح الإنسان في الملأ، لا تنصح أمام الناس، ارفق بالمنصوح. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردني وإياكم وهذه الأمة إلى ما هو خير، وإلى ما هو هدى وصلاح. اللهم اشف مرضانا، ارحم موتانا، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.